قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. باب زكاة الفطر: تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان، فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراثه، والعبد بين شركاء عليهم صاع، ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز، ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا صدقة الفطر، وهي ما هي أحمد؟ الصدقة التي يخرجها المسلم بسبب الفطر من رمضان، وتسمى زكاة الفطر، وتسمى صدقة الفطر، وتسمى زكاة رمضان، ويسميها الفقهاء الفطرة. وسبق لنا أن زكاة الفطر واجبة أو ما تكلمنا عليها. نعم. يقول مسلم، يقول المؤلف رحمه الله: تجب على كل مسلم، تجب على كل مسلم. هنا أراد أن يبين بقول تجب على كل مسلم، أراد أن يبين حكمها ومن تجب عليه، حكمها ومن تجب عليه. يقول: تجب على كل مسلم، والمسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين، فلا بد في الشهادتين من أن يكون عارفا بمعناها، عاملا بمقتضاها، كونه يقول لا إله إلا الله فقط، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا يدخله الإسلام ويعصم دمه، ولكنه يطالب بماذا؟ ببقية الشرائع. طيب، تجب على كل مسلم، والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وهذا صريح في وجوبها، لقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، وأمر أن تؤدى إيش؟ قبل خروج الناس إلى الصلاة. وهنا في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث قول فرض وأمر، هل هذا من باب ما يسمى بالتفنن في العبارة، تحاشيا للتكرار؟ فتحاشيا للتكرار قال فرض وأمر، أو يقال، هل يقال بهذا يعني أن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله زكاة الفطر وفرض أن تؤدى قبل الصلاة، يعني بدلا من يقول فرض تحاشيا لتكرار اللفظ قال وأمر، أو أنه قال ذلك لحكمة أخرى؟ يقول هو قال ذلك لحكمة أخرى، أنه لما كان إخراجها قبل الصلاة وصفا قال وأمر، فجعل الأصل مأمورا به، فجعل الأصل مفروضا والوصف مأمورا به، هذه الحكمة. يقول هو ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض ثم قال وأمر، لما كان الأصل مفروضا والوصف مأمورا به قال فرض إيش؟ وأمر، فرض وأمر. طيب، إذن هي واجبة إيش؟ على كل مسلم، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد. وظاهر الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، ظاهره أن زكاة الفطر تجب على الإنسان نفسه، أنها تجب على الإنسان نفسه، وأن غيره لا يقوم بذلك. أفهمتم؟ وأكثر العلماء على أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان ومن يمونه، تجب على الإنسان وعلى من يمونه، لكن ظاهر الحديث أنها تجب على الإنسان نفسه لقوله على الصغير والكبير وعلى الذكر والأنثى وعلى الحر والعبد، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألتان. المسألة الأولى الرقيق، الرقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر. والمسألة الثانية إخراجها عن الصغار الصبيان، لأن هذا هو ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يخرجونها عن صبيانهم، وإلا فالأصل أن الإنسان يخرجها عن نفسه وأنه هو المطالب بها والمطالب بها. وسيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه أجزأه، يعني مثلا عندهم أن الابن لو أخرج عن نفسه بدون إذن من أبيه تجزي أو لا؟ يقول تجزي. لماذا؟ قال لأنها الأصل. وهذا يدلك على أن زكاة الفطر تجب على الإنسان نفسه، لكن أكثر العلماء على أنها إيش؟ تجب على الإنسان وعلى من يمونه، لكن القول الثاني أنها تجب على الإنسان نفسه، وقالوا إن غيره لا يتحمل عنه لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا القول ذكره الشوكاني رحمه الله، وهو أقول ويشهد له ظاهر الحديث، ظاهر الحديث وهذا البحث يعني من الناحية العلمية، وإلا حال الناس الآن أن رب البيت يخرج عن نفسه وعن من يمونه. طيب يقول مالك رحمه الله فضل له يوم العيد وليلته صاع، هذا فاعل فضل يعني فضل صاع، عن قوته وقوت عياله. فإذا فضل صاع يعني زاد صاع يوم العيد وليلته عن قوته وقوت عياله وجب عليه أن يخرج، وجب عليه أن يخرج. وإنما قال يوم العيد وليلته لأنها إنما تجب بغروب شمس ليلة العيد. وقوله عن قوته وقوت عياله قوته، فيبدأ بنفسه، فإن فضل شيء بدأ بعياله، وسيأتي الترتيب فيما إذا حصل مشاحة أنه يبدأ بنفسه فبزوجته إلى آخره. يقول ونعم صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، حوائج الأصلية بمعنى أنه إذا كان الإنسان عنده ليس عنده صاع من طعام أو ليس عنده طعام، لكن عنده حوائج أصلية يحتاجها من سيارة أو مسكن أو ملبس أو ما أشبه ذلك، فهل يلزم ببيعها لإخراج صدقة الفطر؟ نقول لا، إنما تجب صدقة الفطر بعد إيش؟ بعد الحوائج الأصلية. وأن الإنسان إذا كان لديه حوائج أصلية من مركوب ومسكن وملبس وما يحتاج إليه مثل من كتب وما أشبه ذلك، لا يلزم ببيعها لإخراج صدقة الفطر، ولهذا قال حوائجه الأصلية ولا يمنعها الدين. طيب قول المؤلف رحمه الله فضل له يوم العيد وليلته صاع، صاع مفهومه أنه إذا فضل أقل من صاع أنه لا يخرج، واضح مفهوم قوله فضل له يوم العيد وليلته صاع أنه لو فضل دون ذلك أنه لا يخرجه. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقالوا إنه إن فضل دون صاع لا يخرج، وذلك لأن صدقة الفطر مقدرة من قبل الشارع، مقدرة من قبل الشارع. والمذهب في هذه المسألة أنه إذا فضل بعض صاع وجب عليه إخراجه، أنه إذا فضل بعض صاع وجب عليه إخراجه، بمعنى أن الإنسان يوم العيد وليلته لم يجد صاعا وإنما وجد نصف صاع، فهل يخرجه؟ على الخلاف السابق بعض العلماء يقول إنه لا يخرج، لأن صدقة الفطر قدرت من قبل الشارع فيقتصر على هذا التقدير. والقول الثاني أنه يخرج بعض الصاع، يخرج بعض الصاع، أولا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأن بعض الصاع ينتفع به الفقير، بعض الصاع ينتفع به الفقير، وأيضا قياسا على ما إذا كان على ما إذا كان عنده ماء يكفي بعض طهره، فهل يعدل التيمم أو يجب عليه أن يستعمل هذا الماء ثم يعدل؟ الثاني مثال ذلك إنسان مثلا عنده ماء لكن هذا الماء لا يكفي جميع أعضاء الطهارة، إنما يكفي أن يغسل مثلا وجهه ويديه دون مسح الرأس وغسل القدمين، فهل يعدل التيمم مباشرة أو يجب عليه أن يستعمل هذا الماء؟ نقول يجب عليه أن يستعمل هذا الماء لعموم فاتقوا الله ما استطعتم، ولأنه لو عدل إلى التيمم مع وجود الماء لم يصدق عليه قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء، ولأن استعمال بعض هذا الماء يخفف أو يرفع الحدث عن هذه الأعضاء التي غسلت. إذا نعود للمسألة ونقول إذا فضل بعض صاع وجب عليه إخراجه لما تقدم من عموم قوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأن إخراج بعض الصاع إيش ينتفع به الفقير، وقياسا على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في من وجد ماء يكفي بعض أعضاء وضوئه أو بعض طهره تيمم له بعد استعماله، تيمم له بعد استعماله. يقول رحمه الله ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، لا يمنعها الدين، فمن كان عليه دين فإن الدين لا يمنع وجوبها، لا يمنع وجوبها. وقد سبق أن الدين في زكاة المال يمنع الزكاة، واضح على المذهب أن الدين في زكاة المال يمنع الزكاة، وهنا قالوا لا يمنعها الدين إلا بطلبه، وكان الأولى حقيقة أن يقال إذا منع الدين الزكاة في المال فهنا أولى، فمنعه هنا أولى. لماذا؟ نقول لأن الزكاة في باب المال، الزكاة في باب المال تتعلق بعين المال، والدين يتعلق بذمة المدين، وفي صدقة الفطر أو في زكاة الفطر الزكاة تتعلق بالذمة والدين يتعلق بالذمة، واضح ولا لا؟ واضح؟ يلا وضح. لا غلط، زكاة المال، الزكاة في باب المال تتعلق بعين بعين المال، والدين يتعلق بالذمة. أي فكان مقدار القياس أن يقال إذا منع الدين زكاة المال فمنعه زكاة الفطر من باب أولى، لأن ما تعلق بالذمة أضعف مما تعلق إيش بالعين، زكاة المال تتعلق، الزكاة تتعلق بالعين والدين يتعلق بالذمة، وصدقة الفطر تتعلق بالذمة والدين يتعلق بالذمة، وما تعلق بالذمة في الموضعين أو في المحلين إيش أضعف مما تعلق بالذمة في أحد الحالين. لكنهم رحمهم الله ينفكون عن هذا بأن زكاة الفطر قليلة ويسيرة بخلاف زكاة المال، يقول هي يسيرة وقليلة بخلاف زكاة المال، لكن هذا أيضا قد ينظر فيه، قد يقال فيه نظر، لأنه قد تكون زكاة المال، قد تكون زكاة المال أقل من صاع، فقد يقل الطعام وترخص الأسعار والأثمان فتكون ماذا أقل. فالمهم أن صدقة الفطر إذا قلنا المؤلف هنا يقول لا يمنعها الدين إلا بطلبه، يمنع الدين إلا بطلبه، وقلنا أن المذهب إيش في زكاة المال أن الدين يمنعها. وهذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال. هذا الذي ذكره المؤلف قول وسط بين من قال إنه لا يمنع مطلقا وبين من قال إنه يمنع مطلقا والقول الثالث لا يمنعها إلا بطلبه. والصواب في المسألة أنه لا يمنع مطلقا، أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقا، أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقا، واضح؟ وذلك لأن الزكاة تتعلق، لأن الدين يتعلق بالذمة والزكاة هنا تتعلق بالبدن، والمدار على أن يفضل يوم العيد وليلته أو ليلة العيد صاع من طعام. إذن قول المؤلف رحمه الله ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، نقول هذا القول إيش؟ وسط بين قول من منع مطلقا وبين قول من أوجب مطلقا، أوجب مطلقا، لأن بعض العلماء قال إنها إن الدين إيش لا يمنعها الدين لا يمنعها الدين مطلقا، وبعضهم قال إن الدين إيش يمنعها مطلقا. والصواب إيش؟ أنه لا يمنع، أن الدين لا يمنع. يقول المؤلف رحمه الله، ولهذا في مثل هذه المسألة أحيانا يذكرون مسائل الخلاف يجعلونها من باب إيش طوي، إذا أراد أن يذكر أقوال متقابلة وفيه قول فيه تفصيل لما ذكرنا لكم قبل. يعني مثلا في هذه المسألة، يعني مثل أصحاب الفروع، صاحب الفروع وغيره، إذا أراد أن يذكر يقول وفي منع الدين زكاة الفطر أقوال ثالثها لا يمنعها إلا بطلبه. ها؟ يعني الأول يمنع والثاني لا يمنع. مثل قوله رحمه الله وفي جواز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة روايات، ثالثها يجوز في البنيان. الأول الجواز مطلقا، والثاني المنع مطلقا، والثالث التفصيل. هذه يسمى طوي، يطوي ذكرها لأنها تعلم بالتفصيل. يقول المؤلف رحمه الله فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه، يخرج عن نفسه لما تقدم من أن الحديث صريح في هذا. قال في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. إذن يخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه، يمونه يعني ينفق عليه من زوجة وولد وخادم ورقيق وما أشبه ذلك. فمن وجبت نفقته وجبت فطرته، هذا القاعدة عند الفقهاء رحمهم الله، من وجبت نفقته وجبت فطرته، فيجعلون صدقة الفطر من باب إيش؟ من باب النفقة. ويستدلون بقول النبي صلى الله أو بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا زكاة الفطر عمن تمونون، أدوا زكاة الفطر عمن تمونون. ولكن سبق لنا أن ظاهر الحديث ماذا؟ أن صدقة الفطر تجب على الإنسان نفسه، أن الإنسان هو المخاطب بها، وأن غيره لا يقوم مقامه في هذا، في هذا الباب. لكن أكثر العلماء على ما مشى عليه المؤلف أن الإنسان تجب عليه صدقة الفطر على من يمونه، فمن وجبت نفقته وجبت إيش فطرته. قال رحمه الله ولو شهر رمضان، ولو شهر رمضان يعني ولو لزمته مؤونته شهر رمضان، كما لو نزل به ضيف شهر رمضان تجب عليه ضيافته ومؤونته فتلزمه إيش فطرته، تلزمه فطرته لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش أدوا الزكاة عمن تمونون، أدوا الزكاة عمن تمونون. والقول الثاني في المسألة أن من لزمته مؤونته شهر رمضان كاملا أو دون ذلك أنه لا تلزمه الفطرة، لأن مثل هذا إنما وجبت المؤونة له لعارض وهو الضيافة، فهمتم؟ الضيافة، وهذا القول هو الذي عليه أكثر أهل العلم وهو الصحيح، أن من تبرع بمؤونة شخص شهرا أو دون ذلك أن صدقة الفطر لا تجب عليه، لا تجب عليه، وذلك لأن صدقة الفطر على القول الراجح ليست من النفقة، واجب مستقل. يقول المؤلف رحمه الله: فإن عجز عن البعض، البعض يعني عن بعض من يمون دون بعض، فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، يعني فإن عجز عن البعض يعني دون البعض الآخر، ويصح أن يقال إن عجز عن الكل، أي عجز عن الكل دون البعض. فمثلا إنسان عنده عائلة، زوجة، أمه وأبوه وزوجه وأولاده ونفسه، وعنده آصع من البر أو التمر لا تفي لجميع أفراد العائلة، فبأيهم يبدأ؟ يقول المؤلف: بدأ بنفسه، فلو قدر أنه لم يفضل إلا صاع يخرجه عن نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فبدأة الإنسان بنفسه في النفقة وفي الواجبات يقدر. طيب عنده صاعان، الآن عنده صاع أخرجه عن نفسه، آخر عنده صاعان وعنده زوجة وأم وأب وأولاد، بيبدأ بمن؟ قال: فامرأته، فامرأته، يعني فيخرج عن امرأته. لماذا؟ قالوا: لأن الإنفاق، لأن صدقة الفطر من جملة النفقة، ونفقة الزوجة مبنية على المعاوضة لأنها في مقابل الاستمتاع، ولأن نفقة الزوجة آكد من نفقة غيره، غيرها، لأنها تجب في حال الإيسار والإعسار. نفقة الزوجة تجب بكل حال في حال الإيسار والإعسار، فلذلك قدمت الزوجة على الأم وعلى الأب. إذن إذا فضل صاعان، صاعان أخرج الأول عن نفسه والثاني عن زوجته. لماذا؟ قالوا: لأن صدقة الفطر من جملة النفقة، جملة النفقة، ونفقة الزوجة وجبت على سبيل المعاوضة، لأن النفقة في مقابل إيش؟ الاستمتاع. ولذلك الناشز، إذا نشزت المرأة سقط ما لها من النفقة، سقط غمها النفقة، هذا واحد. وثانيا أن الإنفاق على الزوجة آكد من غيره، لأنه يجب في حال الإيسار والإعسار، بدليل أن المرأة، بدليل أن الزوج لو أعسر بنفقة زوجته لها حق ماذا؟ الفسخ، لها أن تفسخ. وبدليل أيضا أنه يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها، إذا قتر في النفقة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طيب يلي ذلك قال: فرقيقه، فرقيقه العبد أيضا يقال فيه كما قيل في الزوجة، لأن نفقته واجب، لأن رقيقه كنفسه، كنفسه، لأنه شيء وجزء منه، ولذلك تجب نفقة الرقيق على الإنسان ولو كان مثلا مرهونا عند شخص أو غاب غيبة بإذنه فنفقته عليه. طيب فضل صاع آخر، يقول: فأمه، فأمه، يعني فيخرجه عن أمه، فيقدم الأم على الأب. والدليل على ذلك قول النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وهذا، فدل ذلك على آكدية بر الأم، أو أن بر الأم مقدم على بر الأب. طيب، ولأن الأمة في الغالب أعجز عن التكسب من الأب فكانت مقدمة، الأم في الغالب تكون أعجز عن التكسب من الأب فكانت مقدمة. قال فأبيه يعني بعد الأم الأب، لأن نفقته واجبة هو والأم، وقد قال الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ومن الإحسان للوالدين الإنفاق عليهما. ولما تقدم من حديث أبي هريرة من أحق الناس بحسن الصحابة؟ قال أمك، ثم قال في الرابعة أبوك. قال فولده، ولده، والولد يشمل الذكر والأنثى، الولد كلمة الولد يشمل الذكر والأنثى، فيجب عليه أن يخرج عن ولده لأن النفقة على الولد واجبة. قال الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، مثل ذلك، فهمتم؟ وهذا يدل على وجوب الإنفاق على الولد. قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين إلى أن قال وعلى الوارث مثل ذلك. وإذاك يجب أن نعرف أن شروط النفقة، شروط وجوب النفقة أربعة: غنى المنفق، الثاني فقر المنفق عليه، الثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، والرابع اتفاق الدين إلا في عمودي النسب. هذه أربعة شروط لوجوب النفقة. الآن ما ضابط من تجب نفقته ومن لا تجب نفقته؟ نقول وجوب النفقة مشروط بشروط أربعة: أولا غنى المنفق، يعني أن يكون المنفق غنيا، فإن كان فقيرا فلا تجب عليه، لأنه هو بحاجة إلى أن يواسى وينفق عليه، فكيف ينفق على غيره؟ ثانيا أن يكون المنفق عليه فقيرا محتاجا، فإن كان غنيا فلا تجب، إلا أن يستثنى من ذلك الزوجة لأن نفقتها على سبيل المعاوضة. فإذا كان المنفق عليه غنيا فلا تجب النفقة، وذلك لأن النفقة وجبت مواساة لهذا الشخص الفقير، والغني ليس بحاجة إلى المواساة، فكما أن الزكاة لا تدفع إلى الغني لعدم حاجته إلى المواساة، فكذلك أيضا لا تدفع النفقة أو لا تجب النفقة على الغني أو غير المحتاج لعدم حاجته إليه. الشرط الثالث أن يكون المنفق، منفق وارثا للمنفق عليه، فإن كان لا يرثه لم تجب النفقة، لم تجب النفقة. فإنسان مثلا، مثلا هل يجب عليه أن ينفق على أخيه الذي له أولاد؟ نقول لا، لأنه ليس وارثا، لو مات أخوه لم يرث، لو مات أخوه لم يرثه. إنسان عنده عمة فقيرة، عمة فقيرة ولها أولاد، هل يجب عليه أن ينفق عليها؟ لا يجب. ولذلك لما لم تجد يجب الإنفاق جاز دفع الزكاة. يعني لو سألك سائل مثلا هل يجوز أن أدفع الزكاة لأخي أو لعمتي أو ما أشبه ذلك، نقول إن كانت نفقته، من تريد أن تدفع الزكاة له، إن كانت نفقته لا تجب عليك جاز دفع الزكاة إليه. فأخوك الآن الفقير، لك أخ فقير، إن كان ليس له أولاد فلا يجوز دفع الزكاة لك له، لأنك وارث له، لو مات ترثه. وأما إذا كان له أولاد ففي هذا الحال يجوز، لأن نفقته لا تجب، لا تجب عليك، واضح؟ إلا يستثنى من ذلك عمودي النسب، عمودي النسب. فالأب والأم والجد والجدة تجب نفقتهم. هذه استغفر الله، هذه في الشرط الرابع اتفاق الدين. طيب، إذا نقول أن يكون المنفق وارث المنفق عليه. الشرط الرابع، الشرط الرابع اتفاق الدين، اتفاق الدين، يعني يكون المنفق والمنفق عليه على دين واحد، فالكافر لا تجب نفقته. سبب؟ قالوا لأن مبنى النفقة على الميراث، ومن المعلوم أنه لا توارث بين المسلم والكافر، لحديث أسامة رضي الله عنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فلو كان لك أخ كافر يقول لا يجب أن تنفق عليه، لأنه لو مات أو مت لم ترث لاختلاف الدين. يستثنى من ذلك عمودي النسب أو عمود النسب. أولا لعموم قول الله عز وجل ووصينا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وهذا عام في كل والد سواء كان مسلما أم كافرا، لأن الله عز وجل في الآية في آية سورة لقمان قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولصريح ما جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي أتت وهي راغبة أفأصلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك. ومن المعلوم أن من جملة الصلة النفقة، من جملة الصلة النفقة. إذن هذه أربعة شروط من شروط أربعة شروط لوجوب الإنفاق: غنى المنفق، فقر المنفق عليه، أن يكون المنفق وارثا، واتفاق الدين. واعلم أيضا أن من وجبت عليه نفقة شخص وجبت عليه نفقته ونفقة من يمونه. كل من وجبت عليه نفقة شخص وجبت عليه نفقته ونفقة من يمونه. فلو كان لك ابن فقير، ولد فقير، يجب عليك أن تنفق عليه. لو كان له زوجة وأولاد يجب أيضا عليه، يجب عليك أن تنفق عليه وعلى زوجه وأولاده، لأن المخاطبة بالإنفاق على زوج على الزوجة والأولاد هو الابن، وأنت نفقته عليك فتجب نفقتهم أيضا عليك. ولهذا قال العلماء رحمه الله أو ذكروا قاعدة: كل من وجبت عليه نفقة شخص وجبت عليه نفقته ونفقت من يمونه. فلو كان مثلا لك ابن فقير متزوج له أولاد وهو بحاجة للإنفاق، يجب عليك أن تنفق عليه، لا عليه نفسه ولكن عليه وعلى زوجه وعلى ولده. قال رحمه الله: فأبيه فولده. ولده قلنا يشمل الذكر والأنثى. قال: فأقرب في ميراث. هنا الفقهاء رحمه الله فأمه فأبيه فولده قدموا الأبوة على البنوة. يعني قال فأمي فأبي فولده قدموا الأبوة على البنوة، كذا ولا لا؟ نعم. وهو كذلك الغالب أن الأبوة تقدم على البنوة. فمثلا في ولاية النكاح، ولاية النكاح الأب مقدم على الابن. لو أن امرأة لها ابن ولها أب، لها أب وابن، من الأحق بولاية النكاح؟ الأب أحق من الابن، فالذي يملك تزويجها هو إيش؟ الأب. لماذا؟ نقول لأن الأب أكمل شفقة من الابن غالبا، ولأن الأب في الغالب أعرف بمصالح النكاح لأنه أكبر سنا، وعند بعض العامة أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة. فالإنسان كلما كبر به السن صار أكثر خبرة وأكثر دراية، ولأن الأب أيضا أعرف بالكفء من غيره من إيش؟ من الابن. في الميراث في العصوبة قدم الابن، ولكن العصبة بنوة أبوة، بنوة أبوة، واضح؟ فالغالب أن في مسألة العصبات، مسألة العصبات أنهم في ما يحتاج إلى رأي وإدراك وما أشبه ذلك يقدمنا. قال فأقرب في ميراث، أقرب في ميراث لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وعندهم رحمهم الله أن مبنى وجوب زكاة الفطر على ماذا؟ على النفقة، ومبنى النفقة على الميراث، على الميراث. ولهذا قال فولده فأقرب في ميراث. فمثلا عنده ابن عم وابن ابن عم بنا. ها ابن عم اقرب واضح. طيب عنده ابن ابن ابن ابن ابن عم وعم لجد عم جدي وابن ابن ابن ابن عم اين لا عم الاجد لا ابن عمه يعني صار عنده ابن ابن عم ابن ابن عم وعم اب خلينا نتكلم عم اب عم اب ايوم اقرب حتى في في العصبه في الميراث ابن عم الاب عم الاب كذا لا غلط النازل ولهذا الفقهاء رحمه الله يقولون في عبارة ولا يرث بنو ابن أدنى مع بني ابن أعلى لأنك أنت الآن أيما أسرع تلتقي النازل ولا العالي تلتقي بالنازل قبل صح ولا لا صح يعني مثل ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم وعم أب تلتقي بابن عم النازل لالتقاءك به قبل عمك لأبيك واضح لا ولهذا الفقهاء يقول ولا يرث بني ابن أعلى مع بني ابن أسفل أو أدنى لأنه يلتقي بالأدنى قبل التقائه بالأعلى فهمت يا رزق نعم وأنت يا أي قاله جازما به نعم طيب نعم سمع تفضل سهل قلنا أن يكون المنفق وارث للمنفق عليه هل ينفق الشيخ بقدر ميراثه أو ينفق عموما لا هو إذا إذا وإذا إذا استوى مثل اثنان افرض مثلا الأخوان لهم أخ فقير أخ فقير وليس لهما وارث سواه يجب على كل واحد نصف النفقة ولذلك أنا مثلا لو كان لي أخ فقير أخ فقير واضح ولي أخ يعني نحن ثلاثة إخوة أحدنا فقير واحد منا فقير يجب علينا أن ينفاق علي يحتاج كل شهر 1000 ريال علي 500 وعلى أخي 500 لو قدر أن أخي امتنع من الإنفاق كان من المنفق أقول أؤدي الحق الذي علي الذي هو 500 وأدفع 500 الأخرى من الزكاة لأني حينما دفعت الزكاة لم أقي مالي ولم أحمي مالي لم أدفع عن نفسي أمرا واجبا واضح هذه يا أخوان يعني ثلاث إخوة زيد زيد وعمر وبكر بكر فقير تجب نفقته على من على زيد وعمر لو قدر أن نفقته كل شهر 1000 ريال زيد يدفع 1000 ريال عمر هذا لا مرة يدفع مرة يدفع هل يجوز لزيد الذي دفع 500 أن يكمل له 500 الباقية من الزكاة نقول نعم يجوز لأنه حينما يدفع 500 الباقية هل دفع عن نفسه حمى ماله لا لأن هذه 500 إيش لا تجب عليه والمحذور في الزكاة أن يدفع الإنسان الزكاة وقاية لماله وحماية لماله